جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يقول: شاب عق والديه إلى أن توفيا وهو يريد أن يتوب إلى الله، فهل له من توبة؟ نعم، كل من عصى الله فإن له توبة، بل حتى لو وصل الأمر إلى الشرك والكفر فإذا تاب العبد قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن التوبة مقبولة، وعليه أن يحسن إلى والديه بعد موتهما، وهذا ممكن، وذلك بالدعاء لهما وبالتصدق عنهما وببر صديقهما وبفعل ما كان يحبان في حياتهما وبصلة أرحامهما، فهذا من بره وهذا من رحمة الله، أن الله لم يجعل البر يذهب بموت الأبوين، بل يبقى البر ما بقي الإنسان يستطيع أن يبر بوالديه بالدعاء لهما والتصدق عنهما، وهذا أعظم من بره بالإحسان إليهما في الدنيا، ولهذا تكون السعادة عظيمة للآباء بأبنائهم الذين بروهم بالطاعات وتسببوا في رفع درجاتهم عند الله عز وجل يوم القيامة. كنت أعمل بمؤسسة مقاولات، أكثر من 50% من رأس المال بها عبارة عن قروض ربوية، لكن عملي ليس له علاقة بالقروض مباشرة، فما حكم العمل بهذه المؤسسة، وما حكم رواتب الماضية علما أني انتهيت من العمل بها؟ هو يقول مؤسسة ربوية، إذا كانت مؤسسة ربوية فهذا دليل على أنها تتعاطى الربا وأن مبناها وقيامها على الربا، فليس له أن يعمل في هذه المؤسسة، وإنما يعني يختار من الأعمال ما يكون مباحا في أصله، والربا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من يعين على الربا بالدلالة عليه وبالكتابة وبالشهادة، وهذا يخشى أن يكون حكم الموظفين الآن الذين يعملون في البنوك الربوية وفي المؤسسات الربوية أنهم يعينون على الربا. نعم، بارك الله فيكم. يقول: كيف نخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، في من قول المصنف: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وحي؟ هذا لا يتعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا عن شيء في دنيانا فكلامه حق، وإذا سكت عنه وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم فهذا الناس يجتهدون فيه، لا إشكال في هذا، لكن لو جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدنيا فهذا يجب أن يصدق، كما ذكرنا في أنواع الأدوية، وكما أيضا جاء بالخبر أيضا عن إطفاء النار، وهذه فيها مصلحة يعني الناس يعني في البيت، وكذلك إغلاق الأبواب وأن الشياطين لا تفتح بابا مغلق وغيرها مما فيه مصلحة لنا في دنيانا وفي آخرتنا، فيجب أن يصدق في كل هذا، وهذا لا يتعارض، لأن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق، لهذا يقول شيخ الإسلام: وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق لا باطل فيه، يجب الإيمان به لا يجوز تركه بحال، يعني يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن به في حال دون حال، يؤخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. كيف يكون حب ما مع أهل الكبائر والمعاصي من إيمان والبراء من معاصيهم، ففي هذا نجد إشكال. أعيد السؤال. كيف يكون حب مع ما أهل الكبائر، حب ما مع أهل الكبائر والمعاصي من إيمان والبراءة من معاصيهم، ففي هذا نجد إشكال؟ ليس في هذا إشكال، قد ذكر العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل يجتمع فيه الحب من موجبات الحب والبغض بقدر ما فيه من الإيمان والمعصية، فأنت إذا رأيته يصلي ويحرص على العبادة تحبه لما فيه من هذه الطاعة، وإذا رأيته يباشر البدع فأنت تبغضه لما فيه من هذه الخصلة، وهكذا. فهذا هو حكم الله، فالله عز وجل أحب الطاعة وأبغض المعصية. والولاية وهي من درجات الولاية، والتي ذكر شيخ الإسلام في الرسالة الماضية في العبودية، يعني وهي ما يعبر عنه بدرجة الفناء في الإرادة، هو أن يحب العبد ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله عز وجل. فهذا هو حقيقة الحب والبغض، أن تحبه لما فيه من الطاعة وتبغضه لما فيه من المعصية. والذي يحب من كل وجه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبغض من كل وجه هو الكافر. وهكذا من الناس من هو قريب من درجة الأنبياء كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا على درجتهم لكن فيهم قرب لما فيهم من كثرة الخير ونفع الناس ونشر الدين. فهؤلاء على قدر ما فيهم من الإيمان يحبون، ولهذا لا يسع مسلم يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلو إيمانهم. وكذلك قد يوجد التفريط في بعض المسلمين حتى أنه يغلب على المسلم أن يبغضه، كالذي هو تارك للواجبات التي لا تصل به إلى حد الكفر، أما إذا وصل إلى حد الكفر فإنه يبغض من كل وجه. بارك الله فيكم. هناك بعض فاعلي الخير الذين يهتمون بتوفير بعض الكتب لطلبة العلم، فهل إذا طلب منهم بعض الكتب التي قد يحتاج إليها يدخل هذا في السؤال المنهي عنه؟ الأولى عدم السؤال، السؤال في الكتب وفي غيرها. أما إذا كانت توزع وهم يعلنون للناس أن من كانت له حاجة فليأتي، لأنهم لا يمكن أن يعرفوا طلاب العلم وأن يقصدوهم في أماكنهم فيقولون هذه لطلاب العلم، فمن كان من هذا الصنف فليأتي، هذا ما هو سؤال. أما إذا كان شيء يوزع ويرد عليهم الناس والكل يسأل، فهذا لا يجوز إلا لحاجة لضرورة. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك فرق بين أهل المعاصي والمصرين عليها؟ المعصية هو فعل، المعصية هي كل ما حرمه الله عز وجل، والعاصي هو من فعل المعصية، والإصرار درجة فوق المعصية، وهو أن يفعل المعصية مع الإصرار، يفعل معصية مع الإصرار. ثم اختلف في تفسير الإصرار، فقيل هي المداومة على المعصية، وأيضا اختلف في حدها، فقيل هو أن يفعلها أكثر من مرة أو ثلاث. وأيضا من الإصرار أو ما يقرب منها التهاون بها، قد ينقلها إلى حكم الكبيرة. فالإصرار هو الإصرار على المعصية أن لا يتوب منها ويداوم عليها، والإصرار ليس بكفر، الإصرار على المعصية ليس بكفر. وهؤلاء هم الذين ذكر المصنف حكمهم أنهم يموتون على المعاصي من غير توبة، مصرون. أما من ظن أن الإصرار كفر فهذا خطأ، لأن الإصرار غير الكفر. الكفر يصحبه الاستحلال للمعصية أو أن يفعل شيئا من المكفرات، أما المصر فهو مقر بذنبه ولكنه لا يتوب منه. بارك الله فيكم. الكافر إن كان قريبا كأب أو أم ألا يحب من هذا الوجه؟ المحبة الطبيعية ما تنفع، لكن إذا وجد الإيمان تتلاشى هذه المحبة، لأن الناس يبلوا على حب من أحسن إليهم، والوالد محسن لابنه، وهذه المحبة جعلها الله في القلوب. لكن إذا قوي الإيمان فإن هذه المحبة تتلاشى وإن كان أصلها موجود. ولهذا عقلاء الناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم، لما رأوا أهليهم على الكفر سارعوا إلى دعوتهم وإلى الحرص عليهم، كما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه حتى استجابت له أمه ودخلت في الإسلام. وبعضهم لما تبين لهم أنه على كفر فإنهم قاتلوهم، وهم بعضهم أن يقتل أباه لقوة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلاشت أمام هذه المحبة الطبيعية. نعم. بارك الله فيكم. كيف يعلم الإنسان الذي يظن أنه محسن وهو مسيء، وما هو المقياس؟ المقياس الكتاب والسنة، المقياس الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية قال: وأهل السنة يقيسون الأمور بهذه الأصول، بالكتاب والسنة والإجماع، وإلا الإنسان يخادع نفسه، يعني يفعل الشيء ويقول أنا محسن. ارجع إلى الأدلة وانظر لجنس هذا العمل، هل هو مشروع أو غير مشروع، ثم انظر إلى الكيفية التي تأتي بها، هل هي مشروع أو غير مشروع، لأن هناك بدع حقيقية وهناك بدع إضافية. وإذا كان الأمر مرجعه إلى التردد بين مصلحتين، انظر إلى أعظم المصلحتين وانظر إلى أعظم المفسدتين. فهكذا إذا كان للإنسان قوتان، قوة علمية وقوة إرادة وصبر، فإنه بقوته العلمية يعرف الحق، وبقوته الفعلية يلتزم الحق، وهو محتاج أن يرى الحق حقا وأن يرزقه الله اتباعه، كما ورد الدعاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الإنسان محتاج إلى أن يريه الله الحق، وهذا بالعلم بالكتاب والسنة والإجماع، ثم إذا تحقق له ذلك أن يرزقه الله الاتباع. بارك الله فيكم. شخص يريد معرفة طريقة الرقية الشرعية بدون الوقوع في الشرك والبدع. الرقية الشرعية هي الرقية بأسماء الله وصفاته وبكتاب الله، ومن أعظم ما يرقى به من كتاب الله الفاتحة، وكذلك الآيات التي فيها الأسماء والصفات كآية الكرسي، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، فهذه من أنفع ما يكون في الرقية، وهو أن ينفث، أن يقرأ بالقرآن ثم ينفث على مكان الوجع والألم، والنفث هو بين البصاق والنفخ، لأن النفخ هو إخراج الريح والهواء من الجوف، والبصاق هو إخراج، يعني البصاق والريق وما يكون في الفم، والنفث يجمع بين الأمرين، أن يخرج الهواء مع شيء من البصاق فيكون على مكان الألم. قد ذكر بعض العلماء، لا يحضرني هل هو شيخ الإسلام أو ابن القيم، أن هذا له أثر عظيم، إذا ما خالط الريق يعني تلاوة كلام الله عز وجل وانتقل هذا إلى مكان الوجع ومسح عليه، فإن له في ذلك أثر، يعني بإذن الله. هذه هي الرقية الشرعية. وأيضا من الرقية الشرعية يعني أن يرقي على، يقول: بسم الله بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجعله في التراب ويمسح على مكان الوجع. وهناك عدة صيغ، لكن المقصود هو أن تتلقى هذه الصيغ من السنة كما دلت السنة على هذا. نعم. بارك الله فيكم. جاءت فائدة من بعض الأخوة على قول الإمام الطحاوي: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، إلى آخره. يقول: هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله 1823. نعم، إذا ثبت فلا قول لأحد، ولكن أيضا ينظر في ثبوت الحديث، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح فلا حجة لأحد، وكل قول يطرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة. والكلام الذي قلته إنما هو بالنظر إلى المسألة التي ذكرها أهل العلم في الإيمان كما ذكرت لكم، فإذا ثبت الحديث فلا حجة لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه لمسألة دائما تتكرر، بعض طلاب العلم يقول: هذا الحديث صحيح، ثم يقول: صححه فلان من العلماء. فهذه المقدمة، الصحيح أي أنه صحيح على الإطلاق، ولهذا الإنصاف هنا أن يقال في هذا حديث صححه فلان، هذا الإنصاف، لأنه قد يخالفه غيره، فإذا قيل صحيح هذا مطلق، وإذا قيل ضعيف هذا مطلق، وإنما الصواب أن نقول صحيح هذا حديث صححه فلان، وهذا حديث ضعفه فلان. نعم. بارك الله فيكم. هل من سأل لغيره يكون سائلا؟ نعم، من سأل غيره لغيره، من سأل لغيره، لا هذه من الشفاعة، من سأل لغيره هذه من الشفاعة، لا يكون السؤال المنهي عنه هو أن يسأل لغيره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، والشافع يسأل لغيره. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.